بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأشرف المرسلين الأنبياء والمرسلين، وخاتم الرسل، ورسوله إلى الناس أجمعين، إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى قيام الساعة، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في بيان أركان الصلاة. نبدأ من حيث انتهينا، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. وفاتحة الكتاب هي أم القرآن، وهي كما قررنا فيما سبق 7 آيات. من العلماء من يجعل بسم الله الرحمن الرحيم منها فهي الآية الأولى، ومنهم من لا يجعلها منها، فالآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، 3 آيات. إياك نعبد وإياك نستعين، 4. اهدنا الصراط المستقيم، 5. صراط الذين أنعمت عليهم، 6. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 7. هذه حساب من يقول إن البسملة ليست من الفاتحة. قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا أكمل وقال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم عن أبي هريرة برقم 395. لم يذكر فيها البسملة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. والبسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور، ولا ريب أنها جزء من آية في سورة النمل، قوله الحمد لله قال الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. الألف واللام لاستغراق جميع المحامد، فالحمد كله لله، الحمد كله لله سبحانه وتعالى، حتى ما يجريه الله على يد المخلوق، فالله هو الذي يسره وأجراه، فالحمد له كله، الحمد لله له، لله سبحانه وتعالى كله، فالحمد لله على شرعه، الحمد لله على خلقه، على أمره الكوني وأمره الشرعي وجزائه وجميع أفعاله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد. قال حمد العباد ربهم، حمد العباد ربهم عبادة، وهو من توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، والله سبحانه وتعالى هو أهل الحمد والثناء على كل نعمة حصلت للعباد، سواء كانت لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن، سواء كان لأحد من العباد سبب فيها أو لم يكن، لأن الفضل في ذلك كله لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وفيه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فجميع المحامد على الحقيقة لله سبحانه، فهو المحمود على كل حال، على حال السراء وعلى حال الضراء، لأن الله سبحانه وتعالى أفعاله بين الفضل والعدل، لا يفعل عبثا ولا يظلم أحدا، يضع الأمور في مواضعها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نفس الإنسان إما قاصرة وإما مقصرة، فبسبب القصور يحصل مصائب، أو بسبب التقصير يحصل مصائب أيضا. إن كانت المصائب على الذنوب والتقصير فالصبر على المصائب لله فيها تكفير ومغفرة للذنوب، وإن كانت المصائب بسبب قصور العبد، قصوره في العلم، في علم الغيب، قصوره في يعني معرفة ما يصلح له وما لا يصلح له، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فبسبب قصوره يحصل له بعض المصائب. هذه المصائب يرفع الله بها درجته إذا صبر عليها وأحسن الظن بالله عز وجل ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويطلبه أن يكشف عنه الضر وأن يرفع عنه المصائب. فعلى كل حال ربنا عز وجل نحمده على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قوله الحمد لله رب العالمين، الرب هو المعبود، الخالق، الرازق، المالك، المتصرف، مربي جميع الخلق بالنعم، العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. العالمين كل ما سوى الله عالم، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة، عوالم لا يحصيها إلا الله. فالعالمين جمع عالم، أي نعم. والله ربها، قال وهذا فيه توحيد ربوبيته وأسمائه وصفاته، فإن توحيد الربوبية توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، يعني تقول واحد في فعله لا شريك له، واحد في فعله لا شريك له، يخلق ويرزق ويدبر الأمور، يرفع ويخفض، كل هذه أفعاله. فإذا وحدت الله يعني أنه الله خالق كل شيء، لا خالق سواه سبحانه وتعالى، ولا رازق سواه، ولا مدبر للأمور إلا إياه سبحانه وتعالى. واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فالحياة والموت بيد الله، مهما أراد الغير أن يعني يلحقك بالموت أو يطيع لا يستطيع، الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. فالإحياء والإماتة هي من أفعال الله، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، يعني معنى الألوهية هو توحيد العباد ربهم بتألههم بفعلهم التعبدي. وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد جاء في هذه الآية الحمد لله رب العالمين اسمان من أسماء الله وهما الله والرب. رب العالمين أخص صفات الرب، رب العالمين من أخص صفات الرب، رب العالمين. لا يطلق على أحد غيره أنه رب العالمين، ما يطلق على أحد غير الله رب العالمين، رب العالمين خاصة بالله. فأخص وصف الإله أنه سبحانه وتعالى رب العالمين، لا إله إلا هو. قوله الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات، ورحمتي وسعت كل شيء، فبرحمة الله يحيا ويعيش الكافر والمسلم، رحمة الله شملت الجميع، الرحمة العامة. أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وهما يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، فالرحمن من الرحمة، والله من الإله، وكلها مشتقة تدل على معاني هي الصفات، فيؤخذ من كل اسم من أسمائه صفة من صفاته. والرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن يدل على صفة عامة تعم الخلق أجمعين، أما الرحيم فهي تدل على صفة خاصة بالمؤمنين. وقد ورد في الحديث إن لله 100 رحمة، أنزل جزءا منها واحد من مئة إلى الأرض، بهذا الجزء يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بتلك الرحمة، وشملت الكافر أيضا في هذه الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ورحمته وسعت كل شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، غير أنه سقى الكافر وأحياه وكذا برحمته العامة. نعم، لا يقال لغير الله الرحمن. أما الرحيم فيطلق على الله وعلى غيره، لكن ليس الرحيم مثل الرحيم. الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن لاحظوا ما قيل الرحيم إلا على سبيل إدخال الألف واللام للعهد الذهني، لكن ليس الرحيم مثل الرحيم. مش يعني يوصف الله بأنه الرحيم ويوصف غيره بأنه الرحيم، لكن ليس الرحيم مثل الرحيم، كما وصف الله نفسه بأنه سميع بصير، ووصف بعض عباده بأنه جعله سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير سبحانه وتعالى. نعم، أنا قلت أنه في الحديث أن لله 100 رحمة أنزل جزءا منها إلى أهل الأرض، وبهذا الجزء يتراحم الخلق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة. فإذا جاء يوم القيامة قبض الله هذا الجزء إلى 99، فأصبحت 100 خص بها المؤمنين في الجنة، والجنة رحمته يرحم بها من يشاء، والنار وأهل النار لا نصيب لهم من رحمته، هي عذابه ونقمته، نسأل الله العافية. لهذا ندعو للميت أحيانا، ندعو للميت ونقول: اللهم أدخله الجنة برحمتك بعفوك، وأدخله الجنة بفضلك، وأعذه من النار بعفوك. قوله: مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم يدان الناس بأعمالهم. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، متى؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس يعني من الكيس، وهو من ربح ولم يخسر، ربح عمره. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكيس هو الذي ربح، وضده العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم الدين هنا بالملك بأن الله مالكه. لماذا خص يوم الدين بقوله مالك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والدين؟ لماذا؟ من يجاوب؟ لماذا؟ أحسنت، لماذا خص الله يوم الدين بالملك؟ نعم جيد، لأنه في الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مدار الابتلاء على إيش؟ على الأمانة، والأمانة ائتمنهم أي نعم على أبصارهم، على عقولهم، قلوبهم، على ما أنزله الله عليهم من الهدى والنور. فأذنك عندك أمانة تسمع بها ما تسمع محرم، عينك عندك أمانة ما تنظر بها إلى محرم، كلك عند لابد أن تكون مسؤولا عن نفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيت أهله مسؤول عن رعيته، والخادم في مال سيده مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى لو لم يكن له زوجة ولم يكن له مال، هو مسؤول عن نفسه، هي نفسه رعية له، فهو مؤتمن. مدار الأمانة على ماذا؟ أولا مدار الابتلاء على الأمانة. قولوا لي وش الدليل؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالمنافقون والمنافقات خانوا الأمانة في الباطن، أظهروا أمام الناس أنهم يؤدون الأمانة، أهل حيل وأهل خداع، وأهل ظاهرهم يخالف باطنهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء المنافقون الخلص نفاق الاعتقاد ونفاق العمل، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي والعياذ بالله كفر. النفاق العملي هو خصال من خصال الكفر، لكن قد يجتمع مع الإيمان. آية المنافق ثلاث، هذا النفاق العمل. ما هي آية المنافق؟ علامات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث أربع: ما أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت واحدة فيه كان فيه خصلة من خصال النفاق. ويضاف إليها: وإذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، يكذب ويحلف على الفجور. فمدار الحياة على الأمانة، ومدار الأمانة مدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على أوامر شرعية، وفي النفس كراهية، هوى ضد الأوامر. الإنسان يعني هواه ضد الأوامر، لا يحب أن يسير بأمر غيره، لكن المسلم الموفق يسلم لله ويطيع أمر الله وأمر رسوله وينهى النفس عن الهوى. ولهذا حفت الجنة بالمكاره، ما يمكن تعمل عمل شرعي إلا وقد خالفت هواك. إذا صبرت على الصلاة، صبرت على العفة، صبرت على الأمانة، صبرت على الصدق، صبرت، تحتاج إلى أن تنهى النفس عن الهوى. ونواهي ركب في النفس حب اقتحامها، النواهي دائما في النفس تطلع لارتكابها واقتحامها. فإذا ألجم المسلم نفسه عن الشهوات حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وحملها على طريق الجنة رغم مكارهه أدى الأمانة. إذن الأمانة مدارها على الأوامر والنواهي الشرعية، وهو يجاهد نفسه، ومتى جاهد نفسه فانتصر عليها ينتصر على عدوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعوده في دعائه العظيم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. استعاذ بالله من العدو الداخلي، ثم استعاذ بالله من العدو الخارجي. أول ما يبدأ بالعدو الداخلي، لأن العدو الداخلي إذا انتصرت عليه أغلقت الأبواب على العدو الخارجي، أما إذا انتصرت نفسك عليك فتحت الأبواب للعدو الخارجي، فغفلت عن ذكر الله ودخل وألم بالقلب، وإلمامه بالقلب تكذيب بالحق وإعاد بالشر. أما إذا انتصرت على نفسك وذكرت الله ألم بقلبك الملك، ولمة الملك إعاد تصديق بالحق وإعاد بالخير. لمة الملك كلها فأل كلها خير، إعاد بالخير وتصديق بالحق. نعم، فذكر الله عز وجل ومجاهدة النفس أساس كل خير. فمن يقول هذا لا يثق بنفسه أو كذا، هذا تعبير خاطئ. الإنسان ما يعبد نفسه ولا يعبد هواه. ذاك الذي لا يرى من المعروف معروفا ولا يرى منكرا المنكر منكرا إلا ما أشرب هواه، هذا الذي ران على قلبه كسب الذنوب، فأصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، نسأل الله العافية. هذا يعني يهلك. أي نعم، فالإنسان دائما يجاهد نفسه، دائما العدو الداخلي أخطر من العدو الخارجي. ولهذا المنافقون داخل المجتمع الإسلامي أخطر من الكفار، لأن الكفار بارزين وظاهرين وعدو خارجي، لكن المنافق اللي يندس في مجتمعك ويقول إنه مسلم هذا من داخل المجتمع أخطر عليه من خارجه. ولو أن جميع المسلمين كفوا شر بعضهم عن بعض لصار لهم شأن غير الواقع. الله المستعان. الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وهو مالك الدنيا والآخرة. إذا جاء يوم القيامة، نعم، قبض هذه الأمانة، رجعت الأمانة، الأمانة ترد إلى المؤتمن وهو الله سبحانه وتعالى. لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملك يوم يقوم الروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في آخر سورة عمة. نعم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. خلاص، يعني لا أنساب بينهم، الأمانة يعني رجعت إلى مالكها سبحانه وتعالى. ولهذا خص يوم الدين بالملك لهذا المعنى، خص يوم الدين بالملك لهذا المعنى. أي نعم، قال خص يوم الدين هنا بأن الله مالكه، لأنه اليوم الذي يخضع فيه الخلائق لرب العالمين. حتى اللي قال أنا ربكم الأعلى يوم القيامة يخضع. أي نعم، بل خضع قبل يوم القيامة لما أدركه الغرق، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هل نفعه ذلك؟ ما نفعه. نعم، بخلاف نعم. أما الدنيا فوجد فيها من تجبر وعتى، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. قوله إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. فإذا وفى العبد بهذين العهدين وفى الله له بعهد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. وفارقت الدنيا وقد وفيت بعهد الله أنك ما عبدت غيره ولا استعنت بغيره، والله سبحانه وتعالى يفي لك بموعوده. ولهذا قال هذا بيني وبين عبدي، يعني عهد، عقد، ميثاق، ولعبدي ما شاء. إن وفى وفى الله له، وإن لم يفي ليس له على الله عهد، ليس له عند الله عهد. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقديم المفعول وهو إياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص، قصر العبادة على الله واختصاصه سبحانه بها. فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين. أما طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضر، فهذا لا بأس به، سائغ لا محذور فيه. يعني تطلب من إنسان حاضر قادر أو من أي شخص حاضر قادر أن يساعدك فيما يقدر عليه، فهذا لا محذور فيه. لكن محذور أن تطلب من غائب أو تطلب من العون من الملائكة لأنهم غيب، أو الجن أو الأموات، فهذا لا يجوز. على كل حال اكتفي أنا بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.